بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله، والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش حفظه الله. والآن مع الشريط التاسع. السنة السادسة سرية، ولعشر خلون من محرم السنة السادسة، أرسل عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلمة في 30 راكبا لشن الغارة على بني بكر بن كلاب الذين كانوا نازلين بناحية ضرية، فسار إليهم يكمن النهار ويسير الليل حتى دهمهم فقتل منهم 10 وهرب باقيهم، فاستاقت السرية النعم والشياه وعادوا راجعين إلى المدينة، وقد التقوا وهم عائدون بثمامة ابن أثال الحنفي من عظماء بني حنيفة، فأسروه وهم لا يعرفونه، فلما أتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه وعامله بمنتهى مكارم الأخلاق، فإنه أطلق إساره بعد 3 أبى فيها الانقياد للإسلام بعد أن عرض عليه. ولما رأى ثمامة هذه المعاملة وهذه المكارم، رأى من العبث أن يتبع هواه ويترك دينا عماده المحامد، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم غير مكره، وخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يا محمد، والله ما كان على الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان على الأرض من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح أحب البلاد إلي. فسر عليه الصلاة والسلام كثيرا بإسلامه، لأن من ورائه قوما يطيعونه. ولما رجع ثمامة إلى بلاده مر بمكة معتمرا وأظهر فيها إسلامه، فأرادت قريش إيذاءه، فذكروا احتياجهم لحبوب اليمامة التي منها ثمامة فتركوه، ومع ذلك فقد حلف هو ألا يرسل إليهم من اليمامة حبوبا حتى يؤمنوا، فجهدوا جدا ولم يروا بدا من الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاملهم عليه الصلاة والسلام بما جبل عليه من الشفقة والمرحمة، وأرسل لثمامة أن يعيد عليهم ما كان يأتيهم من أقوات اليمامة ففعل. وقد كان لهذا الرجل الكريم الأصل قدم راسخة في الإسلام عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما ارتد أكثر أهل بلاده، فكان ينهى قومه عن اتباع مسيلمة ويقول لهم: إياكم وأمرا مظلما لا نور فيه، وإنه لشقاء كتبه الله على من اتبعه، فثبت معه كثير من قومه رضي الله عنه. نعم، هذه قصة محمد بن مسلمة، بل هذه سريته، وكيف أن الله تعالى جعل على يديه إنقاذ هذه النعم والشياه. ثم قدر الله تعالى أن التقوا بثمامة بن أثال فأسروه وهم لا يعرفونه، وهو سيد من سادات بني حنيفة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عرفه، والله أعلم هل عرفه لأنه كان يعرفه من قبل، أو عرفه بفراسته، أو بوصف سمعه، أو بوحي من الله. فالمهم أنه عرفه ونزله المنزلة التي تليق به، قال هنا: وعامله بمنتهى مكارم الأخلاق. فدل هذا على أن مكارم الأخلاق مبذولة حتى للكافر، حتى الكافر يعامل بالأخلاق الحسنة، والمنهي في معاملة الكافر بما يضر الدين أو يعتبر ضعفا وخورا. قال هنا: فإنه أطلق يساره بعد ثلاث أبى فيها الانقياد للإسلام. قال أطلق يساره، وأين كان موثقا؟ في المسجد. نعم، أخذ من هذا جواز ربط الأسير في المسجد، جواز ربط الأسير في المسجد، وفرّي عليها جواز دخول الكافر للمسجد، سواء كان لمصلحته بحيث كان يرجى إسلامه، أو كان لمصلحة المسلمين أو لمصلحة المسجد، كل هذا لا بأس به. لكن هذا مشروط بشرط لا بد منه، أن يؤمن على المسجد. أما إذا لم يؤمن على المسجد وخشي أنه يسيء إليه فهذا يمنع لا شك. المهم أن ثمامة لما رأى المعاملة حسنة ورأى مكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا سببا في إسلامه، ولكنه لم يسلم في مكانه، إنما أسلم بعد أن أطلق ثم ذهب ورجع. وهذا أيضا من حسن تصرفه، لأن لو أسلم في مكانه لاتهم أن إسلامه ماذا؟ خوفا من القتل أو نحو ذلك. لكن لما تمكن من نفسه واستطاع الرجوع إلى قومه رجع وأسلم. ثم حصل ما حصل بعد إسلامه، رجع ثمامة إلى بلاده، قال مر بمكة معتمرا، وكان أصل خروجه لهذا الغرض ليعتمر، لكن أسر ثم أتم عمرته بعد ذلك. فذكر أنه خاطب كفار قريش وأنه سوف يمنعهم الحبوب التي تأتيهم من اليمامة، وكانت مكة تعتمد فيما تعتمد عليه على ما يأتيها من الحبوب في اليمامة. فلما منعهم هذه الحبوب أضر بهم ذلك ونقصت معيشتهم، حتى استشفعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن ثمامة يطلق ما كان يرسله من قبل، فأطلقه وأرسله. هذا منتهى الائتمار بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله تعالى أكرمه بعد ذلك فصار من الثابتين زمن الردة، بل كان من المحاربين للمرتدين، وهذا فضل من الله عز وجل. نعم. غزوة بني لحيان. بنو لحيان هم الذين قتلوا عاصم بن ثابت وإخوانه، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا عليهم، متشوقا للقصاص من عدوهم، حتى ربيع الأول من هذه السنة، فأمر أصحابه بالتجهز ولم يظهر لهم مقصده، كما هي عادته عليه الصلاة والسلام في غالب الغزوات، لتعمى الأخبار عن الأعداء. وولى على المدينة ابن أم مكتوم، وسار في 200 راكب معهم 20 فرسا، ولم يزل سائرا حتى مقتل أصحاب الرجيع، فترحم عليهم ودعا لهم. ولما سمع به بنو لحيان تفرقوا في الجبال، فأقام عليه الصلاة والسلام بديارهم يومين يبعث السرايا فلا يجدون أحدا، ثم خرج حتى أتى عسفان، فبعث أبا بكر رضي الله عنه في 10 فوارس حتى يعلم بهم أهل مكة فيداخلهم الرعب، فذهبوا إلى كراع الغميم. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهو يقول: آيبون تائبون لربنا حامدون، أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. طيب، هذه الغزوة كما تلاحظ ما فيها قتال، لكن فيها إرعاب وتخويف، لا سيما للقوم الذين بدأوا بالشر لما قتلوا عاصما وإخوانه. نعم، هذا الدعاء يكون إذا رجع الإنسان إلى بلده يقوله، ولا يزال يكرره حتى يدخل البلد، بل يذكره إذا كان سفره رجوعا، يذكر دعاء السفر ويذكر آيبون تائبون، ثم يقول في أثناء الطريق، ثم إذا دخل البلد يقوله أيضا. نعم. إن وكآبة المنقلب، كذا عندكم؟ المعروف كآبة المنظر، لكن لا أدري هل فيه لفظ آخر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب، وهنا بالعكس. نعم. غزوة الغابة. كان للنبي عليه الصلاة والسلام 20 لقحة ترعى بالغابة، فأغار عليها عيينة بن حصن في 40 فارسا واستلبها من راعيها، فجاءت الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بلغه هو سلمة بن الأكوع أحد رماة أسلم، وكان عداء، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخرج في أثر القوم ليشغلهم بالنبل حتى يدركهم المسلمون، فخرج يشتد في أثرهم حتى لحقهم، وجعل يرميهم بالنبل، فإذا وجهت الخيل نحوه رجع هاربا فلا يلحق، فإذا دخلت الخيل بعض المضايق على الجبل فرمى عليها الحجارة حتى ألقوا كثيرا مما بأيديهم من الرماح والبردات ليخففوا عن أنفسهم حتى لا يلحقهم الجيش، ولم يزل سلمة على ذلك حتى تلاحق به الجيش، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه فأجابوه، وأول من انتهى إليه المقداد بن عمرو، فقال له اخرج في طلب القوم حتى ألحقك، وأعطاه اللواء، فخرج وتبعته الفرسان حتى أدركوا أواخر العدو، فحصلت بينهم مناوشات قتل فيها مسلم ومشركان، واستنقذ المسلمون غالب اللقاح، وهرب أوائل القوم بالبقية، وطلب سلمة بن الأكوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسله مع جماعة في أثر القوم ليأخذهم على غرة، وهم نازلون على أحد مياههم، فقال له عليه الصلاة والسلام ملكت فأسجح، ثم رجع بعد 5 ليال. رضي الله عنه. إذن عجيب هذا سلمة بن الأكوع، في صفتان: أنه رام وعداء، ولذلك أقلق القوم حتى حبسهم وأخرهم حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش. أما كونه رام، كونه راميا فهذا واضح، لكن كونه عداء المعنى سريع الجري، ولذلك إذا وجهوا الخيل إليه رجع هاربا فلا يلحق، ثم إذا تركوه رجع مرة ثانية وصار يرميهم بالنبل رضي الله عنه. هذه ما يقدر عليه إلا جماعة مجتمعة، لكن هذا فضل الله. نعم. سرية. كان بنو أسد الذين مر ذكرهم كثيرا ما يؤذون من يمر بهم من المسلمين، فأرسل لهم عليه الصلاة والسلام عكاشة بن محصن في 40 راكبا ليغير عليهم، ولما قارب بلادهم علموا به فهربوا، وهناك وجدوا رجلا نائما فأمنوه ليدلهم على نعم القوم، فدلهم عليها فاستاقوها، وكانت 100 بعير، ثم قدموا المدينة ولم يلقوا كيدا. نعم، الحمد لله. عكاشة بن محصن له قصة أشهر من هذا، ما هي؟ سبق كبيع عكاشة. نعم. سرية. وفي ربيع الأول بلغه عليه الصلاة والسلام أن من بذي القصة يريدون الإغارة على نعم المسلمين التي ترعى بالهيفاء، فأرسل لهم محمد بن مسلمة في 10 من المسلمين، فبلغ ديارهم ليلا وقد كمن المشركون حينما علموا بهم، فنام المسلمون ولم يشعروا إلا والنبل قد خالطهم، فتواثبوا على أسلحتهم، ولكن تغلب عليهم الأعداء فقتلوهم غير محمد بن مسلمة، تركوه لظنهم أنه قتل، فعاد إلى المدينة وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح في ربيع الآخر ليقتص من الأعداء، فلما وصل ديارهم وجدهم تشتتوا هاربين فاستاق نعمهم ورجع. ماشي واضح. سرية. عاكس بنو سليم الذين كانوا من المتحزبين في غزوة الخندق المسلمين في سيرهم، فأرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة في ربيع الآخر ليغير عليهم في الجموم، فلما بلغوا ديارهم وجدوهم تفرقوا، ووجدوا هناك امرأة من مزينة دلتهم على منازل بني سليم، فأصابوا بها نعما وشاء، ووجدوا رجالا أسروهم وفيهم زوج تلك المرأة، فرجعوا بذلك إلى المدينة، فوهب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة نفسها وزوجها مكافأة لها. نعم. سرية. بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش أقبلت من الشام تريد مكة، فأرسل لها زيد بن حارثة في 170 راكبا ليعترضها، فأخذها وما فيها وأسر من معها من الرجال، وفيهم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة، فاستجار بزوجه زينب فأجارت، ونادت بذلك في مجمع قريش، فقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون يد واحدة يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجرت. وهذا أبلغ ما قيل في المساواة بين أفراد المسلمين، ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما له بأسره لا يفقد منه شيء، فذهب إلى مكة فأدى لكل ذي حق حقه، ورجع إلى المدينة مسلما، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه رضي الله عنه. وكل هذا يدلك على أن المعاملة الحسنة تؤدي مفعولا عجيبا، فهذا أبو العاص رضي الله عنه تأثر بمعاملة النبي عليه الصلاة والسلام وقضى ديونه ورجع مسلما مختارا. نعم. سرية. وفي جمادي الآخرة أرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة في 15 رجلا للإغارة على بني ثعلبة الذين قتلوا أصحاب محمد بن مسلمة وهم مقيمون بالطرف، فتوجهت السرية لذلك، ولما رآهم الأعداء ظنوهم طليعة لجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهربوا وتركوا نعمهم وشاءهم، فاستاقها المسلمون ورجعوا إلى المدينة بعد 4 ليال. ما معنى الطليعة؟ نعم، يطلعون عيونا. الحمد لله، إذا نصرهم الله عز وجل عليهم بالخوف الذي قذف في قلوب أعدائهم. كل هذا في أي سنة؟ في 6. أيضا ما انتهى، أكمل. سرية. وفي رجب أرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة ليغير على بني فزارة لأنهم تعرضوا لزيد وهو راجع بتجارة من الشام، فسلبوا ما معه وكادوا يقتلونه، فلما جاء المدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر أرسله مع رجاله للقصاص من فزارة المقيمين في وادي القرى، فساروا حتى دهموا العدو وأحاطوا لهم وقتلوا منهم جمعا كثيرا، وأخذوا امرأة من كبارهم أسيرة، فاستوهبها عليه الصلاة والسلام ممن أسرها وفدى بها أسيرا كان بمكة. سرية. وفي شعبان أرسل عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف مع 700 من الصحابة لغزو بني كلب في دومة الجندل، وقد وصاهم عليه الصلاة والسلام قبل السفر بقوله اغزوا جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم، ثم أعطاه اللواء فساروا على بركة الله حتى حلوا بديار العدو، فدعوهم إلى الإسلام 3 أيام، وفي اليوم الرابع أسلم رئيس القوم الأصبغ بن عمرو النصراني، وأسلم معه جمع من قومه، وبقي آخرون راضين بإعطاء الجزية، فتزوج عبد الرحمن بنت رئيسهم كما أمره بذلك عليه الصلاة والسلام، وهذه أقرب واسطة لتمكين صلات الود بين الأمراء، بحيث يهم كل ما يهم الآخر، فنعم ما هي سياسة السلم والمحبة. سرية. وفي شعبان أرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب في 100 لغزو بني سعد بن بكر بفدك، لأنه بلغه أنهم يجمعون الجيوش لمساعدة يهود خيبر على حرب المسلمين مقابل تمر يعطونه من تمر خيبر، فسارت السرية، وبينما هم سائرون التقوا بجاسوس العدو أرسلوه إلى خيبر ليعقد المعاهدة مع يهودها، فطلبوا منه أن يدلهم على القوم وهو آمن، فدلهم على موضعهم، فاستاق منه المسلمون نعم القوم، وهرب الرعاة فحذروا قومهم، فداخلهم الرعب وتفرقوا، فرجع المسلمون ومعهم 500 بعير وألف شاة، ورد الله كيد المشركين فلم يمد اليهود بشيء. الحمد لله. إذن هذه سرية ناجحة غنيمت ورد الله بها كيد المشركين، والغنائم كما تلاحظون كثيرة، 500 بعير وألف شاة رضي الله عنه. نعم. قتل أبي رافع. وكان المحرك لأهل خيبر على حرب المسلمين وهو سيدهم أبو رافع سلام بن أبي الحقيق الملقب بتاجر أهل الحجاز، لما كان له من المهارة في التجارة، وكان ذا ثروة طائلة يقلب بها قلوب اليهود كما يريد، فانتدب له عليه الصلاة والسلام من يقتله، فأجاب لذلك 5 رجال من الخزرج رئيسهم عبد الله بن عتيك، ليكون لهم مثل أجر إخوانهم من الأوس الذين قتلوا كعب بن الأشرف، فإن من نعم الله على رسوله أن كان الأوس والخزرج يتفاخرون بما يفعلونه من تنفيذ رغبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعمل الأوس عملا إلا اجتهد الخزرج في مثله، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بعد أن وصاهم ألا يقتلوا وليدا ولا امرأة، فساروا حتى أتوا خيبر، فقال عبد الله لأصحابه مكانكم، فإني منطلق للبواب ومتلطف له لعلي أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوب كأنه يقضي حاجته وقد دخل الناس، فهتف به البواب ادخل يا عبد الله إن كنت تريد الدخول فإني أريد أن أغلق الباب، فدخل وكمن حتى نام البواب، فأخذ المفاتيح وفتح ليسهل له الهرب، ثم توجه إلى بيت أبي رافع وصار يفتح الأبواب التي توصل إليه، وكلما فتح بابا أغلقه من داخل حتى انتهى إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله فلم يمكنه تمييزه، فنادى يا أبا رافع، قال من؟ فأهوى بالسيف نحو الصوت فلم يغن شيئا، وعند ذلك قالت امرأته هذا صوت ابن عتيك، فقال لها ثكلتك أمك وأين ابن عتيك الآن؟ فعاد عبد الله للنداء مغيرا صوته قائلا ما هذا الصوت الذي نسمعه يا أبا رافع؟ قال لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني بالسيف، فعمد إليه فضربه أخرى لم تغن شيئا. قل إن رجلا في البيت ضربني بالسيف، من هذا الذي ضربه؟ نفس هذا الذي أمامه له وسوف يضربه ثانية. نعم. فتوارى ثم جاءه كالمغيث وغير صوته، فوجده مستلقيا على ظهره، فوضع السيف في بطنه وتحامل عليه حتى سمع صوت العظم، ثم خرج من البيت وكان نظره ضعيفا، فوقع من فوق السلم فانكسرت رجله، فعصبها بعمامته، ثم انطلق إلى أصحابه وقال النجاة: قتل والله أبو رافع. فانتهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فحدثوه، ثم قال لعبد الله: أبسط رجلك. فمسحها عليه الصلاة والسلام، فكأنه لم يشتكها قط، وعادت أحسن ما كانت. فانظر رعاك الله إلى ما كان عليه المسلمون من استسهال المصاعب ما دامت في إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هذه قصة جميلة، فيها كما تلاحظون تفاني الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خدمة هذا الدين وتحقيق رغبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القصة كما أشار المؤلف الأول شبيهة بقصة من؟ كعب ابن أشرف. وتعليق المؤلف الأول كلام جيد، أن الخزرج والأوس بينهما منافسة في الخير، فإذا فعل هؤلاء شيئا حاول الآخرون تقليدهم في الخير، فالتعليق جيد هنا. كذلك كلام الأخير فانظر رعاك الله أيضا تعليق جيد. والمقصود أن هذه قصة يعني كما قلنا جميلة، ولو أنها تنشر بين الشباب والصغار ليعرفوا أن الأبطال ما زالوا ولا نحن موجودين، وهي خير بألف مرة من الأبطال التي تأتي بها قصص الروايات من قصص مكذوبة أو بطولات وأشياء في غير نصرة دين، إنما هي في نصرة أشياء لا تستحق النصرة. هذا في أي سنة؟ في السادسة، ما زلنا في السادسة. نعم. سرية. ولما قتل كعب ولى اليهود مكانه أسير بن رزام، فأرسل عليه الصلاة والسلام من يستعلم له خبره، فجاءته الأخبار بأنه قال لقومه: سأصنع بمحمد ما لم يصنعه أحد قبلي، أسير إلى غطفان فأجمعهم لحربه. وسعى في ذلك، فأرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة الخزرجي في 30 من الأنصار لاستمالته، فخرجوا حتى قدموا خيبر، وقالوا لأسير: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له. قال: نعم ولي مثل ذلك. فأجابوه، ثم عرضوا عليه أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك ما عزم عليه من الحرب، فيوليه الرسول صلى الله عليه وسلم على خيبر فيعيش أهلها بسلام. فأجاب إلى ذلك، وخرج في 30 يهوديا كل يهودي رديف لمسلم. وبينما هم في الطريق ندم أسير على مجيئه، وأراد التخلص مما فعل بالغدر بمن أمنوه، فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن رواحة فقال له: أغدرا يا عدو الله؟ ثم نزل وضربه بالسيف فأطاح عامة فخذه، ولم يلبث أن هلك. فقام المسلمون على من معه من اليهود فقتلوهم عن آخرهم، وهذه عاقبة الغدر. الحمد لله. من هذا؟ أسير ابن رزام. قصة عكل وعرينة. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال جماعة من عكل وعرينة، فأظهروا الإسلام وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا سقاما مصفرة ألوانهم عظيمة بطونهم. فلم يوافقهم هواء المدينة، فأمر لهم عليه الصلاة والسلام بذود من الإبل معها راع، وأمرهم باللحوق بها في مرعاها ليشربوا من ألبانها وأبوابها، ففعلوا. ولما تم شفاؤهم جازوا الإحسان كفرا، فقتلوا الراعي ومثلوا به واستاقوا الإبل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل وراءهم كرز بن جابر الفهري في 20 فارسا، فلحقوا بهم وقبضوا على جميعهم. ولما جيء بهم إلى المدينة أمر عليه الصلاة والسلام أن يمثل بهم كما مثلوا بالراعي، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا بالحرة حتى ماتوا، فهكذا يكون جزاء الخائن الذي لا ينتظر منه صلاح. وعمل هؤلاء الشريرين مما يدل على فساد الأصل ولؤم العشيرة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن المثلة. قصة عكل أو عكل وعرينة مشهورة، الذين أضافهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يخرجوا ليشربوا من ألبان وأبوال الصدقة، لكن قابلوا المعروف بالخيانة كما سمعت خبرهم. كلام المؤلف في الأخير يقول: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن المثلة، فكأنه يشير إلى أن ما صنع بهؤلاء منسوخ كان في أول أمر، ولكن إذا رأيت ما صنع بهؤلاء القوم فإنه صنع بهم من باب المقابلة، من باب المجازات، والمجازات بالمثل فيها رخصة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم. سرية: جلس أبو سفيان بن حرب يوما في نادي قومه فقال: ألا رجل يذهب لمحمد فيقتله غدرا، فإنه يمشي بالأسواق لنستريح منه. فتقدم له رجل وتعهد له بما أراد، فأعطاه راحلة ونفقة وجهزه لذلك. فخرج الرجل حتى وصل إلى المدينة صبح سادسة من خروجه، فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل عليه وهو بمسجد بني عبد الأشهل، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الرجل لا يريد غدرا، وإن الله مانعي منه. فذهب لينحني على الرسول صلى الله عليه وسلم، فجذبه أسيد بن حضير من إزاره، وهناك سقط الخنجر، فندم الرجل على فعلته. ثم سأله عليه الصلاة والسلام عن سبب عمله فصدقه بعد أن توثق من حفظ دمه، فخلى عليه الصلاة والسلام سبيله. فقال الرجل: والله يا محمد ما كنت أخاف الرجال مما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت نفسي، ثم إنك اطلعت على ما هممت به مما لم يعلمه أحد، فعرفت أنك ممنوع وأنك على حق، وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان. ثم أسلم. وعند ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري، وكان رجلا جريئا فاتكا في الجاهلية، وأصحبه برفيق ليقتل أبا سفيان غيلة جزاء اعتدائه. فلما قدم مكة توجها ليطوفا بالبيت قبل أن يؤدي ما أرسلا له، فعرف عمرا أحد رجال مكة فقال: هذا عمرو بن أمية ما جاء إلا بشر. فلما رآهم علموا به، لم يجد مناصا من الهرب، فاصطحب معه رفيقه ورجع إلى المدينة. وكأن الله سبحانه أراد أن يعيش أبو سفيان حتى يسلم بيده مفاتيح الكعبة للمسلمين ويعتنق الدين الحنيفي القويم. وهذا هو الواقع، أراد الله به خيرا. أما قول حتى يسلم بيده مفاتيح الكعبة فهذا كلام إنشائي، لأن مفاتيح الكعبة هل عند أبي سفيان؟ ليست عنده. وقول هنا ليطوف بالبيت قبل أن يؤدي ما أرسل له، إن صح ما ذكر هنا فلعل هذا والله أعلم عقوبة لهما أنهما لم يبدأ بالمهمة التي أرسلهما بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا أتى بمهمة فالذي يتعين عليه أن يبدأ بما أرسل به، فكونهما يجتهدان ويذهبان يطوفان بالبيت فوتهما تنفيذ المهمة. وعلى كل حال كما قال المؤلف: لله في ذلك حكمة. نعم. غزوة الحديبية: رأى عليه الصلاة والسلام في نومه أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين حالقين رؤوسهم ومقصرين، فأخبر المسلمين أنه يريد العمرة، واستنفر الأعراب الذين حول المدينة ليكونوا معه حذرا من أن تردهم قريش عن عمرتهم. ولكن هؤلاء الأعراب أبطأوا عليه، لأنهم ظنوا ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وتخلصوا بأن قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فخرج عليه الصلاة والسلام بمن معه من المهاجرين والأنصار تبلغ عدتهم 1500، وولى على المدينة ابن أم مكتوم، وأخرج معه زوجه أم سلمة، وأخرج الهدي ليعلم الناس أنه لم يأت محاربا، ولم يكن مع أصحابه شيء من السلاح إلا السيوف في القرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرض أن يحملوا السيوف مجردة وهم معتمرون. ثم سار الجيش حتى وصل عسفان، فجاءه عينه يخبره أن قريشا أجمعت رأيها أن يصدوا المسلمين عن مكة وأن لا يدخلوها عليهم عنوة أبدا، وتجهزوا للحرب وأعدوا خالد بن الوليد في 200 فارس طليعة لهم ليصدوا المسلمين عن التقدم. فقال عليه الصلاة والسلام: هل من رجل يأخذ بنا على غير طريقهم؟ فقال رجل من أسلم: أنا يا رسول الله. فسار بهم في طريق وعرة، ثم خرج بهم إلى مستوى سهل يملك مكة من أسفلها. فلما رأى خالد ما فعل المسلمون رجع إلى قريش وأخبرهم الخبر. ولما كان عليه الصلاة والسلام بثنية المرار بركت ناقته فزجروها فلم تقم، فقالوا خلأت القصوى. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والذي نفس محمد بيده، لا تدعوني قريش لخصلة فيها تعظيم حرمات الله إلا أجبتهم إليها، مع أن المسلمين لو قاتلوا أعداءهم في مثل هذا الوقت لظفروا بهم، ولكن كف الله أيدي المسلمين عن قريش وكف أيدي قريش عن المسلمين كي لا تنتهك حرمات البيت الذي أراد الله أن يكون حرما آمنا يوطد المسلمون من جميع الأقطار دعائم أخوتهم فيه. ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام بالنزول أقصى الحديبية، وهناك جاء بديل بن ورقاء الخزاعي رسولا من قريش يسأل عن سبب مجيء المسلمين، فأخبره عليه الصلاة والسلام بمقصده. فلما رجع بديل إلى قريش أخبرهم بذلك لم يثقوا به، لأنه من خزاعة الموالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت كذلك لأجداده، وقالوا: أيريد محمد أن يدخل علينا في جنوده معتمرا؟ تسمع العرب أنه قد دخل علينا عنوة، وبيننا وبينه من الحرب ما بيننا، والله لا كان هذا أبدا ومنا عين تطرف. ثم أرسلوا حليس بن علقمة سيد الأحابيش، وهم حلفاء قريش، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال: هذا من قوم يعظمون الهدي، ابعثوه في وجهه حتى يراه. ففعلوا واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك حليس رجع وقال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا، أتحج لخم وجذام وحمير، ويمنع عن البيت ابن عبد المطلب، هلكت قريش ورب البيت، إن القوم أتوا معتمرين. فلما سمعت قريش منه ذلك قالوا له: اجلس، إنما أنت أعرابي، لا علم لك بالمكايد. ثم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي سيد أهل الطائف، فتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، قد جمعت أوباش الناس، ثم جئت إلى أهلك وعشيرتك لتفضها بهم، إنها قريش قد خرجت تعاهد الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك. فنال منه أبو بكر وقال: نحن ننكشف عنه، ويحك. وكان عروة يتكلم وهو يمس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان المغيرة بن شعبة يقرع يده إذا أراد ذلك، ثم رجع عروة وقد رأى ما يصنع بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يتوضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون عليه يتمسحون به، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه، فقال والله يا معشر قريش جئت كسرى في ملكه وقيصر في عظمته، فما رأيت ملكا في قومه مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فانظروا رأيكم فإنه عرض عليكم رشدا، فاقبلوا ما عرض عليكم فإني لكم ناصح مع أني خائف ألا تنصروا عليه. فقالت قريش لا تتكلم بهذا، ولكن نرده عامنا ويرجع إلى قابل. طيب، هذه القطعة التي سمعتموها في غزوة الحديبية وهي في سنة في السادسة من الهجرة، هذه القطعة فيها فوائد كثيرة، من أبرزها فيما يتعلق لما قالوا خلعت القصوى. معنى خلعت القصوى يعني بركت أو قل حرنت، لا تتقدم ولا تتأخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما خلات وما ذاك لها بخلق. يؤخذ من هذا مشروعية المدافعة عن المظلوم ولو كان غير مكلف، مشروعية المدافعة عن المظلوم ولو كان غير مكلف، لأنها بهيمة ناقة، لكن مع ذلك الظلم مرفوض، فإذا ظلم أحد ولو بالقول فإن يدافع عنه حتى ولو كان كما تلاحظ بهيمة. هذه واحدة. أيضا في إظهار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لا يتوضأ وضوءا إلا كانوا يقتتلون عليه يتمسحون به، يؤخذ من هذا مشروعية إظهار ما يغيظ الكفار، مشروعية إظهار ما يغيظ الكفار لا سيما في وقت الحرب والمقابلة معهم، فإظهار ما يغيظهم مشروع. ولذلك الصحابة ما كانوا يفعلون هذا في أمورهم العادية أنه لا يتوضأ إلا أخذوا من وضوئه، لكن لأجل مناسبة الحال والمقام فعلوا ذلك. نعم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار عثمان بن عفان رسولا من عنده إلى قريش حتى يعلمهم مقصده، فتوجه وتوجه معه عشرة استأذنوا الرسول في زيارة أقاربهم، وأمر عليه الصلاة والسلام عثمان أن يأتي المستضعفين من المؤمنين بمكة فيبشرهم بقرب الفتح وأن الله مظهر دينه. فدخل عثمان مكة في جوار أبان بن سعيد الأموي فبلغ ما حمل، فقالوا إن محمدا لا يدخلها علينا عنوة أبدا، ثم طلبوا منه أن يطوف بالبيت فقال لا أطوف ورسول الله ممنوع، ثم إنهم حبسوه فشاع عند المسلمين أن عثمان قتل، فقال عليه الصلاة والسلام حينما سمع ذلك لا نبرح حتى نناجزهم الحرب. هذا الكلام الذي سمعت هو بقية لما حصل في غزوة الحديبية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صده المشركون عن مكة ونزل في المكان المسمى بالحديبية، وصارت مفاوضات مع كفار قريش. قال هنا اختار عثمان رسولا من عنده إلى قريش حتى يعلمهم مقصده، وما هو مقصده؟ ماذا؟ العمرة، ليس له قصد في قتال. قال فاستاذنوا الرسول، يعني عشرة استاذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر عليه الصلاة والسلام عثمان أن يأتي المستضعفين من المؤمنين بمكة فيبشرهم بقرب الفتح. يؤخذ من هذا أنه ينبغي ويسن تبشير المستضعفين من المؤمنين، لأن الاستضعاف لا يدوم، فسنة الله عز وجل أن ينتصر للمظلومين والمستضعفين، لكن قد يتأخر لحكمة يريدها الله، أما أن يدوم فلا يدوم، لأن الله تعالى بيّن وذكر أنه لا بد من نصر هذا الدين ونصر أهله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين إذا أتوا بالشرط. إذن يؤخذ من هذا هذه الفائدة، ما هي؟ نعم ينبغي تبشير المؤمنين وتثبيتهم. طيب، فدخل عثمان فبلغ ما حمل، ثم طلبوا منه أن يطوف بالبيت فقال لا أطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع. وهذا من حسن تصرفه رضي الله تعالى عنه، ولو أنه طاف لا عتب عليه لأنه ما منع من هذا، لكن من كمال أدبه أنه لم يطف رضي الله تعالى عنه. قال فشاع عند المسلمين أن عثمان قتل. إذن يؤخذ من هذا أن الشائعات قديمة، أليس كذلك؟ الشائعات قديمة، مع أن في الزمن السابق لم تتيسر الوسائل كما في وقتنا الحاضر، ما فيه إذاعات وما فيه أنترنت وما فيه متطوعين ينقلون أخبار كثيرون، ما فيه كثيرون من هذا النوع، ولكن مع ذلك الشائعات موجودة، فالحذر من الشائعات، فربما هزم جيش بالشائعات وربما انتصر جيش أيضا بالشائعات، فالشائعات ربما تفعل أكثر من السلاح. طيب نكمل. بيعة الرضوان. ودعا الناس للبيعة على القتال فبايعوه تحت شجرة هناك سميت بعد بشجرة الرضوان على الموت، فشاع أمر هذه البيعة في قريش فداخلهم منهم رعب عظيم، وكانوا قد أرسلوا 50 رجلا عليهم مكرز بن حفص ليطوفوا بعسكر المسلمين علهم يصيبون منهم غرة، فأسرهم حارس الجيش محمد بن مسلمة وهرب رئيسهم. ولما علمت بذلك قريش جاء جمع منهم وابتدأوا يناوشون المسلمين حتى أسر منهم 12 رجلا وقتل من المسلمين 1. نعم، هذا بيعة الرضوان سميت كذلك لقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فسميت البيعة بيعة الرضوان لأن الله تعالى رضي عن المبايعين فيها. وهذه البيعة لها شأن عظيم في الدين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، فهي منقبة عظيمة لأصحاب هذه البيعة رضي الله تعالى عنهم. طيب ما مصير الشجرة؟ مر علينا هذا أنها قطعت، أمر عمر رضي الله تعالى فقطعت لأنه قيل له إن أناس يذهبون يصلون عندها ثم قطعها رضي الله عنه. نعم. صلح الحديبية. وعند ذلك خافت قريش وأرسلت سهيل بن عمرو للمكالمة في الصلح، فلما جاء قال يا محمد إن الذي حصل ليس من رأي عقلائنا بل شيء قام به السفهاء منا، فابعث إلينا بمن أسرت. فقال حتى ترسلوا من عندكم، وعندئذ أرسلوا عثمان والعشرة الذين معه. ثم عرض سهيل الشروط التي تريدها قريش، وهي الأولى وضع الحرب بين المسلمين وقريش 10 سنوات، الثانية من جاء المسلمين من قريش يردونه ومن جاء قريشا من المسلمين لا يلزمون برده، الثالثة أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غير عمرة هذا العام ثم يأتي العام المقبل فيدخلها بأصحابه بعد أن تخرج منها قريش، فيقيم بها 3 أيام ليس مع أصحابه من السلاح إلا السيف في القراب والقوس، الرابعة من أراد أن يدخل في عهد محمد من غير قريش دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه. كم هذه؟ هذه 4. في الأول يقول وضع الحرب بين المسلمين وقريش 10 سنوات، وفي الأصل 4 سنوات لكنه بناء على رواية ضعيفة عند يقول ضعيفة منكرة. الشرط الثاني من جاء المسلمين من قريش يردونه ومن جاء قريش من المسلمين لا يلزمون برده، هذا الشرط الثاني ليس في مقابلة متساوية، من جاء المسلمين من قريش يردونه. طيب مقتضى هذا أن من جاء قريشا من المسلمين يردونه أيضا، أو هؤلاء لا يردون وهؤلاء لا يردون، لكن لله حكمة في ذلك. أولا، من جاء المسلمين من قريش يردونه، وقد حصل وسيأتي مثاله، من جاء قريشا من المسلمين لا يلزمون برده، وهذا لم يقع ولله الحمد، لم يقع أن ذهب أحد من المسلمين إلى كفار قريش، لكن هو شرط أبرموه. الثالث، أن يرجع من غير عمرة ثم يأتي العام المقبل. والرابع، من أراد أن يدخل في عهد محمد من غير قريش دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل. هذه شروط أربعة. نعم. فقبل عليه الصلاة والسلام كل هذه الشروط، أما المسلمون فداخلهم منها أمر عظيم، وقالوا سبحان الله، كيف نرد إليهم من جاءنا مسلما ولا يردون من جاءهم مرتدا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فرددناه إليهم، فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. أما الأمر الثالث وهو صد المسلمين عن الطواف بالبيت، فكان أشد تأثيرا في قلوبهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه رأى في منامه أنهم دخلوا البيت آمنين، وقد سأل عمر أبا بكر في ذلك فقال رضي الله عنه: وهل ذكر أنه في هذا العام؟ ثم كتبت شروط الصلح بين الطرفين، وكان الكاتب علي بن أبي طالب، فأملاه عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: اكتب باسمك اللهم. فأمره الرسول بذلك، ثم قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما خالفناك. اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليه الصلاة والسلام عليا بمحو ذلك وكتابة محمد بن عبد الله، فامتنع، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وكتبت نسختان: نسخة لقريش ونسخة للمسلمين. وبعد كتابة الشروط جاءهم أبو جندل بن سهيل يحجل في قيوده، وكان من المسلمين الممنوعين من الهجرة، فهرب للمسلمين هذه المرة ليحموه، فقال عليه الصلاة والسلام: اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطونا على ذلك عهدا فلا نغدر بهم هذا. وقد دخلت قبيلة خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في عهد قريش. ولما انتهى الأمر أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا الهدي ليتحللوا من عمرتهم، فاحتمل المسلمون من ذلك هما عظيما حتى إنهم لم يبادروا بالامتثال. فدخل عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين أم سلمة وقال لها: هلك المسلمون، أمرتهم فلم يمتثلوا. فقالت: يا رسول الله اعذرهم، فقد حملت نفسك أمرا عظيما في الصلح. ورجع المسلمون من غير فتح فهم لذلك مكربون، ولكن اخرج يا رسول الله وابدأهم بما تريد، فإذا رأوك فعلت اتبعوك. فتقدم عليه الصلاة والسلام إلى هديه فنحره، ودعا بالحلاق فحلق رأسه، فلما رآه المسلمون تواثبوا على الهدي فنحروه وحلقوا. ثم رجع المسلمون إلى المدينة وقد أمن كل فريق الآخر. ولما قر قرارهم جاءتهم مهاجرة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أخت عثمان لأمه، فطلبها المشركون، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة وإن رجعت إليهم فتنوني في ديني. فأنزل الله في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فكانت المرأة المهاجرة تستحلف أنها ما خرجت رغبة بأرض عن أرض ولا من بغض زوج ولا لالتماس دنيا ولا لرجل من المسلمين وما خرجت إلا حبا لله ولرسوله ومتى حلفت لا ترد بل يعطى لزوجها المشرك ما أنفقه عليها ويجوز للمسلم تزوجها وفي الآية تحريم إمساك الزوجة الكافرة بل ترد إلى أهليها بعد أن يعطوا ما أنفقوا عليها. نعم، في هذه القطعة من الأمور المهمة فضيلة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لأنها أشارت بهذا الرأي المبارك فكان منهيا للقضية، فدل هذا على أن الله عز وجل قد يفتح على بعض عباده فيكون صاحب رأي، يكون صاحب رأي ويكون برأيه خير كثير لأهله ولأقاربه أو للمسلمين عموما. هذا الرأي فات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى هياه من أم سلمة، فيستفاد من هذا فضيلة المشاورة وأن الإنسان ينبغي أن لا يستقل برأيه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور أصحابه فغيره من باب أولى، وقد مر علينا كلام حول المشاورة وأن تجعل الرأي بالمشاورة ماذا؟ رأيين، وإذا شاور أكثر تكون بعددهم ثم تكون نتيجة خلاصة لهذه الآراء. هذه الشروط كما تلاحظون عامة للمسلمين رجال ونساء، إلا أنه لما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط استثناها الله سبحانه وتعالى في آيات الممتحنة، فدل هذا على أن النساء لا يجب أن يرجعن إلى كفار قريش، بل من جاءت مسلمة فإنها تقبل. والعلماء يمثلون بهذا لما نسخ بالقرآن من السنة، أو لما نسخ من السنة بالقرآن، يعني أن يكون الحكم في السنة ثابتا ثم يأتي القرآن ناسخا له. هذا لا تكاد تجد له مثالا إلا في هذا. ما هو المثال؟ المثال آية الممتحنة، ماذا نسخت؟ نسخت السنة، الشروط التي ثبتت في السنة هذه نسخ منها النساء، فهو مثال لهذا الشيء لما نسخ بالقرآن من السنة. طيب العكس هل هو موجود؟ ما هو العكس؟ السنة تنسخ القرآن، السنة تنسخ القرآن، هل هذا موجود؟ هذا فيه خلاف، لأن السنة أقل من القرآن، أقل منه، فلا ينسخ الأقل الأكثر، في خلاف ينظر في بابه. هذا يسأل أن يرجع المسلمين المرأة إلى الكفار، ألا يعتبر هذا نقضا للعهد؟ وهذا السؤال، يعني لو قال الإنسان هذا نقض للعهد أن المرأة لا ترجع للكفار، فيقول لا، المرأة مسكوت عنها، لم تخطر على بالهم لا هؤلاء ولا هؤلاء، فنزل الوحي يبين أنها غير داخلة، فالله عز وجل استثناها، والله سبحانه وتعالى يستثني ما يشاء. فالمهم أنه لا نقض في العهد إطلاقا. ويدلك على هذا أن كفار قريش ما عابوا هذا ولم يقولوا ردوها علينا، هذا نقض العهد، فهموا الوضع على حقيقته. نعم. وقد تمكن أبو بصير عتبة بن أسيد الثقفي رضي الله عنه من الفرار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت قريش في أثره رجلين يطلبان تسليمه، فأمره عليه الصلاة والسلام بالرجوع معهما، فقال يا رسول الله أتردني إلى الكفار يفتنونني في ديني بعد أن خلصني الله منهم؟ فقال إن الله جاعل لك ولإخوانك فرجا، فلم يجد بدا من اتباعه فرجع مع صاحبيه. ولما كان بذي الحليفة عدا على أحدهما فقتله وهرب منه الآخر، فرجع إلى المدينة وقال يا رسول الله وفت ذمتك، أما أنا فنجوت. فقال له: اذهب حيث شئت ولا تقم بالمدينة. فذهب إلى محل بطريق الشام تمر به تجارة قريش، فأقام به، واجتمع معه جمع ممن كانوا مسلمين بمكة ونجوا، وسار إليه أبو جندل بن سهيل، واجتمع إليه جمع من الأعراب، وقطعوا الطريق على تجارة قريش حتى قطعوا عنهم الأمداد. فأرسل رجال قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيثون به في إبطال هذا الشرط، ويعطونه الحق في إمساك من جاءه مسلما، فقبل منهم ذلك، وأزاح الله عن المسلمين هذه الغمة التي لم يتمكنوا تحملها في الحديبية حينما أمرهم عليه الصلاة والسلام برد أبي جندل. وعلموا أن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأحسن من رأيهم، حيث كان فيه أمن تسبب عنه اختلاط الكفار، فخالطت بشاشة الإسلام قلوبهم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية، ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه، والعباد يعجلون، والله لا يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. وفي رجوعه عليه الصلاة والسلام من الحديبية نزلت عليه سورة الفتح، وقال سبحانه وتعالى في أولها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي تسمية هذه الغزوة بالفتح المبين تصديق لما قدمنا لك عن الصديق. في الكلام الأخير عن أبي بكر رضي الله عنه حكم عظيمة، يقول: ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية، ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه، والعباد يعجلون. هذا صحيح، العباد يعجلون. ثم قال: والله لا يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. هذا كلام نفيس ضع تحته خطا. الله لا يعجل لعجلة العباد، لأن الله يجري أموره على سنن كونية لا بد أن تبلغ مداها. فإذا نظرت إلى تسلط الأعداء على المسلمين وشدة وقعهم فيهم بالذبح والتقتيل وما أشبه ذلك، ربما تثور عجلتك إلى شيء تكون عاقبته سيئة، فيقول: لا تعجل، دع الأمور تأخذ مجراها، وابذل السبب الذي تستطيعه. والله لا يعجل لعجلة العباد، فالعباد لا يستفزون ربهم سبحانه وتعالى، لأن كل أمر عنده بمقدار. وهذا مثال في صلح الحديبية واضح. في صلح الحديبية كره الصحابة هذه الشروط ورأوها هضما للمسلمين، لكن النهاية والعاقبة لعكس ذلك تماما، كانت حميدة. وهكذا في كل أمر يبدو على خلاف ظاهره فيقال: لا بد من التريث والصبر، ولكن لا تخلط التريث بالصبر، لا تخلطه بالدعاء والتكاسل وترك الواجب، هذا شيء وهذا شيء. إذن انتهى الآن صلح الحديبية، وكانت النهاية حميدة للمسلمين. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.